لا نزال نعرض لما كتبه الإمام النووي رحمه الله تعالى شرحا على الآثار التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب، والتي عنون لها الإمام النووي بقوله الكشف عن معايب رواة الحديث. وقد انتهينا في درس ماض عند الأثر الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بقوله وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة قال فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. وهذا القول من ابن المبارك رحمه الله يبين فيه رأيه وحكمه في عبد الله بن محرر، لأن عبد الله بن محرر كان مشهورا في رواية الحديث وكان مقصدا للطلاب، ولهذا تمنى عبد الله بن المبارك أن يلقاه قبل أن يموت. يقول لو كان الأمر لي وخيرت أن أدخل الجنة يعني بعد الموت وأن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت لقاء عبد الله بن محرر، والغرض من ذلك أي لما فيه من فائدة ولما فيه من مصلحة ومنفعة لهذا الدين، وهو أن يسمع عبد الله بن المبارك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن محرر قبل أن يموت، لأن في ذلك تصحيحا لدينه ولعمله وزيادة في ثوابه، لهذا طمع في أن يتأخر عن دخول الجنة حتى يلقى عبد الله بن محرر. لكن يقول لما رأيته يعني جلس معه وسمع ما يحدث به وتبين له واكتشف أنه لا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بما هو حق وصدق، بل إنه يكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك قال إنه وزنه بالأغراض والأشياء التي في الدنيا فوجد أن البعرة يعني ما تضعه الدابة رجيع الدابة خير من عبد الله بن محرر، لأن رجيع الدابة أقل ما فيه أنه لا يفسد دين الإنسان، لكن ما يرويه عبد الله بن محرر لما كان فيه من إفساد الدين ولما كان فيه من التزيد على الدين ولما كان فيه التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت البعرة أحب إليه من ذلك. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الأثر بقوله قوله ابن قهزاد عن الطالقاني، قال تقدم ضبطهما في الباب الذي قبل هذا. قوله لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. يقول النووي في ضبط الأسماء قال محرر بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبالراء المكررة الأولى مفتوحة محرر، وأما الثانية فتخضع لمحل الإعراب لأنها في آخر الكلام، فقد تكون مرفوعة وقد تكون منصوبة وقد تكون مجرورة. قال وقد تقدم في أول الكتاب. قوله زيد يعني ابن أبي أنيسة، وهذا فيما يتعلق بالخبر الثاني وبالأثر الثاني، وهو قوله وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا وليد بن صالح قال قال عبيد الله بن عمر قال عبيد الله بن عمرو قال قال زيد يعني ابن أبي أنيسة لا تأخذوا عن أخي. فزيد بن أبي أنيسة من ثقات الرواة ومن أهل الفضل والعلم، وأخوه يحيى وصف بأنه ضعيف في الحديث، ومن عادة الإنسان أنه ينتصر لأخيه وأنه يدافع عن أخيه، لكنه لما كان الأمر دين ولما كانت المسألة مسألة الشريعة رأى زيد بن أبي أنيسة رحمه الله أن من واجبه أن يبين، امتثالا لقول الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لذلك قال لا تأخذوا عن أخي، أي لا تروا عنه، لأنه ليس محلا أو ليس أهلا للرواية. وهذا الصنيع يعني جرى على لسان كثير من أهل العلم، خاصة رجال الجرح والتعديل. فمما يذكر أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين جاء إلى علي بن عبد الله المديني رحمه الله جميعا وأراد أن يسمع منه، وأحمد بن حنبل يعلم أن والد علي بن عبد الله المديني يعني عبد الله بن جعفر المديني يضعف في الحديث، لكنه ما أراد أن يحرج عليا، فقال يحيى بن معين لعلي حدثنا لكن لا تحدثنا عن أبيك. فقال له أحمد يا هذا يعني لو جاملناه وسمعنا منه بعض حديث أبيه ونحن نعرف ما كان في هذا يعني من بأس، لكن علي بن المديني رحمه الله قال نعم إنه دين، يعني أنا لن أحدثكم عن أبي لأن هذا دين، وأبوه رحمه الله يعني ما كان موثقا وما كان معدلا في الرواية، ولذلك لم يحدثهم عن أبيه مع أنه عنده حديث عن أبيه. فهذا مثال مثل الذي ضربه ذكره هنا الإمام مسلم عن زيد بن أبي أنيسة، حيث صرح ونشر بين طلابه ألا يأخذوا من أخيه. يقول قوله زيد يعني ابن أبي أنيسة لا تأخذوا عن أخي، قال أما أنيسة فبضم الهمزة وفتح النون، واسم أبي أنيسة زيد، وأما الأخ المذكور فاسمه يحيى يعني هذا المضعف، وهو المذكور في الرواية الأخرى كما جاء في قوله كان يحيى بن أبي أنيسة كذابا، وهو المذكور في الرواية الأخرى وهو جزري يروي عن الزهري وعمر بن شعيب. الزهري من علماء التابعين، وأما عمر بن شعيب عن أبيه عن جده فهو من الظاهر أنه من أتباع التابعين، وهو ضعيف يعني يحيى وليس عمرو بن شعيب. قال البخاري ليس هو بذاك، وقال النسائي ضعيف متروك الحديث. قال وأما أخوه زيد فثقة جليل احتج به البخاري ومسلم، يعني رويا له. قال محمد بن سعد يعني في كتابه الموسوم بالطبقات، طبقات الكبرى، كان يعني زيد ثقة كثير الحديث، فقيها راوية للعلم. ففرق بين الأخوين. قوله وهذا في الأثر الثاني، حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال قال حدثني عبد السلام الوابصي إلى آخر الأثر، علق عليه الإمام النووي بقوله. أما الدورقي فتقدم بيانه في وسط هذا الباب وأثنى عليه الإمام مسلم وقال نسب إلى الدورق لكثرة عبادته، لأن العابد يوصف بالدورق خصوصا إذا كان كثير العبادة وكثير الصلاة، أشبه بالدورق الذي يظل قائما مدى الدهر. هذا الدورقي قال وأما الوابصي فبكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة، وهو عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن صخر ابن عبد الرحمن ابن وابصة ابن معبد الأسدي، فنسب إلى أحد أجدادي فقيل وابصي. أبو الفضل وهذه كنيته الرقي نسبة إلى مدينة الرقة، قال بفتح الراء الرقي، قاضي الرقة وحران وحلب، وقضى ببغداد، يعني كان قاضيا في هذه المواطن. يقول في قوله حدثني أحمد ابن إبراهيم الدورقي قال حدثني سليمان بن حرب اللي هو ابن وابصة سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد يعني السبخي عند أيوب، فقال أيوب إن فرقدا ليس صاحب حديث لأنه كان من العباد، وهؤلاء العباد الذين لم يعجموا الرواة يروون كل ما يسمعون، فربما حدثوا بما ليس بصحيح. يقول الإمام النووي قوله ذكر فرقد عند أيوب فقال ليس بصاحب حديث، وفرقد قال بفتح الفاء وإسكان الراء وفتح القاف، وهو فرقد ابن يعقوب السبخي بفتح السين المهملة والموحدة وبالخاء اللي هو في قوله السبخي، وبالبخاء المعجمة منسوب إلى سبخة البصرة، والسبخة كما هو معلوم هي الأرض المالحة، الأرض التي تكون فيها ملوحة كثيرة بحيث تظهر أو يظهر الملح على سطحها، ولهذا لا تصلح للزراعة الأرض السبخة لكثرة ما فيها من الملح. فمثل هذه الأراضي قد تنشأ فيها البيوت وتسكن، فنسب أيوب وفرقد إليها. قال منسوب إلى سبخة البصرة، ولما كانت البصرة تقع يعني على شواطئ البحر فلا يستبعد أن تتشرب أرضها بالملح وتكون سبخة. قال أبو يعقوب التابعي اللي هو فرقد من تاب من التابعين يعني الذين شهدوا عددا من الصحابة رضوان الله عليه العابد، لا يحتج بحديثه عند أهل الحديث لكونه ليس صنعته، وإنما اهتمامه وعنايته إنما كانت به بالعبادة، كما قدمناه في قوله لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، لأنهم لا يعرفون الرواة عدلهم من غير ذلك. وقال يحيى بن معين في رواية عنه ثقة، يعني إن أحمد إن يحيى بن معين وثق فرقدا هذا، فكأنه مختلف فيه. قوله فضعفه جدا، وهذا إنما جاء في رواية عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثني أو قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا. قال فضعفه جدا، قال هو بكسر الجيم في كلمة جدا، وهو مصدر للفعل جد يجد جدا، ومعناه تضعيفا بليغا. قوله سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى ابن موسى ابن دينار، وقال حديثه ريح، وضعفه موسى بن الدهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني، وضعف موسى بن الدهقان موسى بن الدهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني، هكذا يقول جاءت الرواية في الأصول، يعني هذا الأثر هكذا كتب في أصول كتاب مسلم، لكن يقول إن هذا الكلام فيه اضطراب بهذا اللفظ. ولما تتبعوا النسخ التي ضبطت وكتبت من صحيح مسلم وجدوا معظم النسخ على هذا الأسلوب، لكن العلماء الذين تناولوا شرح صحيح مسلم كالقاضي عياض والإمام النووي والمازري وغيرهم لاحظوا هذا الاضطراب في العبارة، ولذلك قاموا وحاولوا تصحيحه. والاضطراب إنما جاء في قوله ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى موسى بن دينار، والذي وقع يعني وقع خطأ وهو أن أحد النساخ أضاف كلمة ابن بين موسى بين يحيى وموسى، فظن أن يحيى بن موسى شخصا، يحيى بن موسى بن دينار ظنوا أنه شخصا. والصحيح وضعف يحيى يعني ابن سعيد القطان موسى، فموسى واقع في محل نصب مفعول به للفعل ضعف، ويحيى هو الفاعل للفعل ضعف، والتقدير ضعف يحيى بن سعيد القطان موسى بن دينار. ولذلك يقول هكذا وقع في الأصول كلها، وضعف يحيى بن موسى بإثباته لفظة ابن بين يحيى وموسى. قال وهو غلط بلا شك، والصواب حذفها أي وضعف يحيى موسى. هكذا قاله الحفاظ، منهم أبو علي الغساني الجياني وجماعات آخرون، يقول والغلط فيه من رواة كتاب مسلم لا من مسلم. ويحيى يعني الذي ضعف هو ابن سعيد القطان المذكور أولا يعني في الإسناد أو في الرواية، ويقوله قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى ويحيى ابن موسى، وقال عن يحيى ابن موسى إن حديثه إيه، وقال عن موسى وضعف يحيى موسى أي وقال يحيى عن موسى إن حديثه ريح. هكذا تكون العبارة. ونلاحظ هنا أن الإمام النووي بالرغم من أنه وقف على الخطأ وبينه إلا أنه لم يغير في النسخة، لم يغير الخطأ في النسخة، وإنما تركه كما هو ونبه إليه أو ونبه عليه. قال ويحيى بن سعيد القطان هو المذكور أولا، فضعف يحيى بن سعيد يعني القطان حكيم بن جبير وعبد الأعلى وموسى بن دينار وموسى بن الدهقان وعيسى، وكل هؤلاء يقول الإمام النووي متفق على ضعفهم، وأقوال الأئمة في تضعيفهم مشهورة. قال فأما حكيم يعني ابن جبير الذي ذكر في هذا الأثر، قال فأسدي أي منسوب إلى قبيلة بني أسد أو إلى قبيلة أسد، وهو كوفي يعني عاش ومات في الكوفة. قال متشيع، وهذا أحد أسباب الطعون. قال أبو حاتم الرازي هو غال في التشيع، يعني تشيعه ليس عاديا، وهو تقديمه عثمان عليا على عثمان رضي الله عنه، وإنما هو تشيع غالي ربما بلغ حد الرفض أو زاد. وقد مر بنا أن الغلو في التشيع يبدأ من مرتبة الرفض، الذين يقدمون عليا على أبي بكر وعمر ويعتبرون عليا هو الخليفة وأن أبا بكر وعمر غصباه، هؤلاء هم الرافضة وهم يعتبرون من غلاة الشيعة. ومن جاء بعدهم كطائفة الطوائف الأخرى تكون أشد غلوا. قال هو غال في التشيع. وقيل لعبد الرحمن بن مهدي ولشعبة يعني ابن الحجاج لما تركتما حديث حكيم يعني ابن جبير لم تروي عنه، قال نخاف النار أي نخاف إن روينا عنه أن تكون روايتنا عنه سببا في دخولنا النار، يعني أنهم لا يثقون بروايته ولا يطمئنون لها، وظاهرها أن الروايات فيها كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، وأنه صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بكذب فليلج النار، لذلك تجنب روايته. قال وأما عبد الأعلى يعني الذي ضعفه يحيى بن سعيد القطان فهو ابن عامر الثعالبي، قال بالمثلثة يعني بالثاء لا يقال تعالبي، الكوفي. وأما موسى بن دينار هذا الذي وقع فيه اللبس قال فمكي أي منسوب إلى مكة، يروي عن سالم قاله النسائي، والظاهر أن روايته عن سالم يعني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما موسى بن الدهقان قال فبصري يروي عن ابن كعب ابن مالك، يروي عن ابن كعب ابن مالك، كعب ابن مالك صحابي وابنه تابعي فكأنه من أتباع التابعين. نعم. والدهقان قال بكسر الدال هكذا يضبط. وأما عيسى بن أبي عيسى فهو عيسى بن ميسرة أبو موسى، ويقال أبو محمد الغفاري المدني أصله كوفي لكنه توفي بالمدينة، يقال له الخياط ويقال له الحناط ويقال له الخباط، وهذه كلها نسبة إلى صناعات. الأول يعني منسوب إلى الخياطة، والثاني إلى الحنطة، والثالث إلى الخبط. قال يحيى بن معين كان خياطا يعني يخيط الثياب، ثم ترك ذلك وصار حناطا يعني يبيع الحنطة، ثم ترك ذلك وصار يبيع الخبط. والخبط قد يكون نوع من أنواع الأعشاب، وربما أيضا كان لأن كانت هناك عادة يعملها أو صناعة يقوم بها بعض الناس، كان يمر على الأشجار إذا يبست فتخبط من أجل أن يتساقط منها الأوراق، ثم تطعم هذه الأوراق للدواب. فربما كانت هذه الصناعة يجمع الناس منها هذه الأوراق وما يتساقط من الأشجار ثم تباع، فكان يتناول بيعها فسمي بذلك الخباط. ثم ترك ذلك وصار يبيع الخبط. قوله وهذا في الأثر الأخير، ابن المبارك رحمه الله كما جاء في قوله قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لي ابن المبارك، وهنا نلاحظ مسألة وهي قوله وسمعت الحسن بن عيسى، من القائل قال وسمعت الحسن بن عيسى؟ الظاهر والله أعلم أن هذا الأثر معلق من تعليقات الإمام مسلم رحمه الله، لأن الرواية فيه عن الحسن ابن عيسى قال قال لي ابن المبارك. يقول ابن المبارك: إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا ثلاثة حديث، إلا حديث ثلاثة، لا تكتب حديث عبيدة أو عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم. علق الإمام النووي على هذا القول قوله: لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم، قال هؤلاء الثلاثة مشهورون بالضعف والترك. فعبيدة قال بضم العين، هذا هو الصحيح المشهور في كتب المؤتلف والمختلف وغيرهما، يعني من الكتب التي ذكرت اسمه وحكى صاحب المطالع عن بعض رواة البخاري أنه ضبطه بضم العين وفتحها، يعني قال هو عبيدة وقال عبيدة، ومعتب بضم الميم وفتح المهملة اللي هي العين وكسر المثنات فوق اللي هي التاء بعدها موحدة التي هي الباء معتب. هكذا تضبط ضبط الإمام النووي هذه الأسماء. ثم بدأ يعرف لنا أو يعرفنا بعبيدة، فقال: عبيدة هذا ضبي، هذه نسبته إلى قبيلته، كوفي، ضبي كوفي نسبته إلى مدينته، كنيته أبو عبد الكريم، وأما السري فهمداني بإسكان الميم، همداني كوفي، وأما محمد بن سالم قال فهمداني كوفي أيضا، فاستوى الثلاثة يعني في كونهم كوفيين وفي كونهم كوفيين، والله أعلم. قال رحمه الله في الأحاديث الضعيفة، يعني قال الإمام مسلم رحمه الله بعد أن ذكر هذه الآثار علق عليها وقال: إنما ترك أهل العلم أو إنما نشر أهل العلم بيان معايب هؤلاء الرواة في كتبهم لأنهم يروون الأحاديث الضعيفة، وهذه الأحاديث الضعيفة قد يكون فيها المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجنب العلماء من روايتهم. يقول في قوله، يعني ان الامام مسلم يقول قال: كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، اذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الاخبار ان يستعملها او يستعمل بعضها، ولعلها او اكثرها اكاذيب. هكذا جاءت الرواية في كتاب مسلم: لعلها أو أكثرها. لكن الإمام النووي علق على هذه الجزئية قال: إنها جاءت في بعض النسخ أقلها أو أكثرها. والقاضي عياض رحمه الله أحد شراح كتاب مسلم تتبع روايات الكتاب وترجح عنده أن الرواية التي جاء فيها أقلها أو أكثرها تعد رواية شاذة، بل ربما خطأها. لكن الإمام النووي رحمه الله يقول: هذا ليس بلازم، لأن كلمة أقلها أو أكثرها أيضا لها وجه، فلا ينبغي أن يخطأ القول ما دام يحمل وجها صحيحا. هذا ما أشار إليه بقوله ولعلها وأكثرها أكاذيب لا أصل لها. يقول هكذا هو في الأصول المحققة من رواية الفراوي. هذه الرواية التي اعتمد عليها الإمام النووي واعتبر هذه الرواية هي التي روى بها الكتاب، وقد سبق أن درسناها في أول موضوع في الكتاب، سلسلة الإسناد التي روى بها الإمام النووي التي روى بها الإمام النووي صحيح مسلم. قال من رواية الفراوي عن الفارسي عن الجلودي، وذكر القاضي عياض أنه هكذا هو في رواية الفارسي عن الجلودي وأنها الصواب، وأنه وقع في روايات شيوخهم عن العذري عن الرازي عن الجلودي وأقلها أو أكثرها، يعني كلمة أقلها بدلا من كلمة لعلها. قال القاضي وهذا مختل مصحف، يعني وكلمة أقلها كأنه يقول خطأ وتصحيف. يقول وهذا الذي قاله قال القاضي فيه نظر، ولا ينبغي أن يحكم بكونه تصحيفا، فإن لهذه الرواية وجها في الجملة لمن تدبرها، يعني يجوز أن تستخدم لعلها أو أقلها. ثم قال وأهل القناعة بفتح القاف، أي الذي يقنع بحديثهم لكمال حفظهم وإتقانهم وعدالتهم. قوله ولا مقنع، قال وبفتح الميم والنون، هكذا ضبط الإمام النووي رحمه الله كلام الإمام مسلم.